كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هل الهلال، إذا رأى القمر في أول الشهر دعا، قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يربط دائما كل ما يراه بذكر الله جل وعلا. كان إذا أقبل عليه الليل قال: اللهم أسألك خير ما في هذه الليلة، أمسينا وأمسى الملك لله، ثم قال: اللهم أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. إذا أقبل الصبح قال: أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. كان عليه الصلاة والسلام يربط نفسه دائما بهذه الأذكار. إن أقبل صلى الله عليه وسلم إلى طعام قال: بسم الله، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إن انتهى من الطعام قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. إن دخل إلى الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن خرج قال: غفرانك. إن خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن دخل إلى بيته ذكر الله. إن دخل إلى المسجد ذكر الله. إن خرج من المسجد ذكر الله. والله تعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.